بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن إعجاز القرآن الكريم في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقلنا إن القرآن العظيم يلحق الروعة بقلوب سامعيه ويحدث الهيبة لدى تلاوته، يستوي في ذلك المؤمن به والمكذب له. ولقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة مستندا إلى جدار ويداه من خلفه، فاعتدل مذعورا ورفع كفه إلى فم الرسول صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عن القراءة. كان فزعا ولم يعد يطيق سماع المزيد مما روعه. أما المؤمنون به فكما قال الله تعالى في شأنهم: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمعنى أنه يعرض لجلود أبدانهم، أبدان المؤمنين، قشعريرة من هيبة القرآن، ثم تعود الجلود فتلين، كذلك القلوب، لأنس المؤمنين وحبورهم بالتلاوة. وقد هزت هذه الروعة جماعة قبل الإسلام فأسلموا من فورهم، كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع أول سورة طه فأسلم من غير تردد، وكما وقع كذلك لجبير بن مطعم عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال: لقد كاد قلبي أن يطير إلى الإسلام. ومن وجوه إعجاز القرآن العظيم أنه آية باقية لا تزول ما بقيت الدنيا، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حاول فريق من الملاحدة والقرامطة مدة طويلة أن يغيروه أو يبدلوه فيشكك المسلمين فيه، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهيهات أن ينال منه نائل أو يتطاول أمامه مدعٍ، وسيبقى القرآن الكريم أبد الدهر حجة الله البالغة ومعجزة النبي الخالدة. قارئه لا يمل قراءته، وسامعه لا يضيق بتلاوته مهما تكرر ذلك، بل كلما تكرر حلا وعلا، مع أن الكلام يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مستمعي الكرام، بعد أن وجه الله سبحانه وتعالى خطابه للكافرين بقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بعد ذلك عقب سبحانه وتعالى بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فبعد أن أرشد الله سبحانه وتعالى الكافرين بالقرآن إلى الدليل الذي يتعرفون به صدق النبي، وهذا الدليل هو إعجاز القرآن، خاطبهم بقوله: فإن لم تقدروا على معارضته، أي معارضة القرآن، وظهر لكم عجزكم واضحا جليا، فالمنطق السليم أن تؤمنوا وتتقوا النار التي أعدت لمن كذب وعاند. والتحدي على هذه الصورة عجيب، والجزم بعجز الكافرين وعدم إمكانهم الإتيان بصورة من مثله أشد عجبا، بل هو في حد ذاته آية جديدة من آيات الإعجاز، ودليل آخر على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو معجزة في حد ذاته لا سبيل إلى المماراة فيها. لقد كان المجال مفتوحا أمامهم، أي أمام الكافرين، فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن، ولكن هذا لم يقع ولن يقع أبدا. ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على شك من أمره لما سمح له عقله أن يدعوهم إلى المعارضة وأن يقرر أنهم لا محالة عاجزون، مخافة أن يستطيعوا وأن يفعلوا فتضحد حجته ويفتضح أمره بين الناس إن كان كاذبا. ولكنه بكل ما للصادق من أمان وما للواثق من اطمئنان أقدم على التحدي، وهو يعلم أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولقد صدق من قال: لو أن هذا القرآن وجد مكتوبا في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من وضعه لشهدت العقول السليمة بأنه منزل من عند الله تعالى، ولا شهدت بأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك، فكيف وقد جاء على قلب أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم لله، وقال عنه إنه كلام الله الموحى به، وتحدى به الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، أن يبقى بعد ذلك شك فيه؟ أما قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، فهذه العبارة صفة للنار مؤذنة بزيادة هولها وفظاعتها، منبهة إلى أنها نار تتميز عن نيران الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وأخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقدت النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. يعلم السامعون الكرام أن الأرقام قد تستعمل استعمالا بلاغيا، وقد تستعمل استعمالا حسابيا، وليس لنا أن نقطع في أمر هذه الأرقام بشيء نهائي. من هنا كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح البين، ف فإما أن يؤمنوا وإما أن ينتظروا مصيرهم الأليم نارا وقودها الناس والحجارة. ولكن ترى من كان الجمع بين الناس والحجارة في هذه النار الملتهبة المروعة؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين، الكافرين الذين عموا وصموا وقست قلوبهم أمام الحق، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تحجرت قلوبهم وتحجرت عقولهم فأصبحوا حجارة وإن بدوا في صورة آدمية. إذن فليكونوا مع الحجارة وقودا للنار، تختلط بهم ويختلطون بها، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتزيدهم ألما وتملأهم خزيا. عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان في مرتبة دون الحجارة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعوذ بالله من هذا المصير، ونسأله الثبات على التصديق والإيمان، كما نسأله حسن الخاتمة.